روحك تحملنا تقود المرضعة ترعانا وتكرمنا وفي حضنك نبات تدراعك تحملنا تقود المرضعة ترعانا وتكرمنا وفي حضنك نبات انت الراعينينا الراعي الحنان انت اللي بتجمعنا في حضن الأمان انت الراعينينا الراعي الحنان انت اللي بتجمعنا تخبرنا عن وجود مرعاك تروينا وتشبعنا من خيرك وغناك دايما بتخبرنا عن وجود مرعاك تروينا وتشبعنا من خيرك وغناك انت الراعي لينا الراعي الحنان انت اللي بتجمعنا في حضن حضانك كمان دايما بتروينا من نبع الحنان فاتح قلبك لينا وحضانك كمان دايما بتروينا من نبع الحنان انت الراعي لينا الراعي الحنان انت اللي بتجمعنا في حضن الأمان انت الراعي لينا الراعي الحنان الصالح وبترعى الخراف ومدام انت معانا احنا ليه نخاف انت الراعي الصالح وبترعى الخراف ومدام انت معانا احنا ليه نخاف انت الراعي لينا الراعي الحنان انت اللي بتجمعنا في حلم بعنينا وهننسى الأتعاب نتمتع بجمالك يا أعز الأحباب هنشوفك بعنينا وهننسى الأتعاب نتمتع بجمالك يا